ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. فصلاح الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتنزل الرحمة من الله، أولئك سيرحمهم الله. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ولذلك هنا قدم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا تتحقق الإقامة لصلاة أو إيتاء زكاة ولا تتحقق الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك واجبا على كل مسلم، كل على حسب قدره ومقدوره وقدرته. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فبلسانه. قالوا: فإن لم يستطع يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث الآخر: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن الإيمان مقرون بهذه الشعيرة عباد الله. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المثل العظيم، فقد روى البخاري في الصحيح وغير البخاري في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها، فقالوا: على ما نؤذي جيراننا؟ فلو نقبنا نقبا في نصيبنا فشربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة: فأخذ بفأسه لينقب السفينة. أخذ كأنما الذي أخذ واحد، ولكن العقوبة تعم هؤلاء وأولئك. تأمل قول الله عز وجل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. واحد إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، مع أن الذي عقر الناقة واحد، كما قال الله تعالى في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ولكن لما سكت أولئك عن عقره للناقة، جعلهم الله تبارك وتعالى جميعا عقروها لما صدقوه وأيدوه وناصروه وشجعوه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والتحذير لهذه الأمة عباد الله. ولذلك صحح الألباني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هابت الأمة أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتنة إذا جاءت عمت عباد الله، وأشد الناس عذابا عند الله تبارك وتعالى من أشعل نار الفتنة. والمسؤولية تعم الجميع. بينما جيش يغزو الكعبة حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم جميعا، قالوا: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث هلك الناس جميعا بما فيهم من كان صالحا، وبعد ذلك يبعثهم الله على نياتهم. وليس الصلاح لمن نظر ذلك وأيد ذلك أو أقر بذلك هو قادر على التغيير، هذا ليس بصالح أبدا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله ملائكة ليخسفوا الأرض بقرية عتت عن أمر ربها، فرجعت الملائكة إلى ربهم تبارك وتعالى وهو أعلم، قالوا: يا رب، فيهم فلان رجل صالح، رجل صالح يعبدك. قال الله جل وعلا: به ابدأ العذاب، لأنه ما تمعر وجهه في قط، مع أنه كان فيه شيء من الصلاح، وكانت له عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى ذاتية بذات نفسه، إلا أنه لما لم يتمعر وجهه لله تعالى وفي الله، قال رب العزة والجلال: به ابدأ العذاب، لأنه ما تمعر وجهه في قط. وإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصص أولئك الماضين حتى تأخذ الأمة العظة والعبرة والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة بالقرعة، فكان بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، إذن الذين كانوا في أعلاها هم القائمون في حدود الله وعلى حدود الله، فإذا انقلبت المعايير انكفأت السفينة وغرقت. لا بد من كان قائما في أمر العباد أن يكون قائما بحدود الله تعالى وبأمر الله جل وعلا، وذلك لعموم قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فكان الذين في أعلاها هم القائمون على حدود الله وعلى أمر الله جل وعلا، وإذا قاموا على حدود الله فلا بد من إنزال حدود الله وحكم الله تبارك وتعالى على عباد الله عز وجل. فالعباد لا يصلحهم إلا أمر الله، العباد لا يصلحهم إلا دستور الله، فالله جل وعلا هو الذي خلق وهو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ لطيف خبير بعباده، يعلم العباد وما يصلح العباد. كانت الأمم السابقة عباد الله، تسوسها أنبياؤها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلما هلك نبي بعث الله نبيا، إلى أن ختم الله النبوات وختم الله الرسالات وختم الله الديانات بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا رسول يبعث بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب يتنزل من السماء بعد القرآن الكريم، فجعله الله صالحا للعباد لمعاشهم ومآلهم ومآبهم ومحياهم ومماتهم، يسوسهم حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى بتحكيم أمر الله جل وعلا في عباد الله. وإذا كان رب العزة والجلال عباد الله لا يرضى بكتب أنزلها هو ذاته من السماء، من التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف، فكيف بآراء العباد وقانون العباد ودستور العباد الناقص الظالم؟ فعند الإمام أحمد بالسند الصحيح، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه وفي يده صحيفة من التوراة، ما هذا يا عمر؟ قال: صحيفة من التوراة. ومن الذي أنزل التوراة؟ الله. قال: صحيفة من التوراة. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألقها يا عمر. وفي رواية: جذبها صلى الله عليه وسلم من عمر فألقاها على الأرض. قال: والذي بعثني بالحق نبيا. لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، فأنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أنزل الله كتابه يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة. وفي الحديث إشارة إلى أن الواقع في حدود الله المنتهك لحرمات الله عز وجل لا بد أن يكون في أسفل السفينة ولا بد أن يكون في ذيل القائمة، فأولئك حثالة الخلق عند الله تعالى. نعم، الذين كذبوا بلقاء الله عز وجل وكفروا بالله تبارك وتعالى أو أشركوا فقامت عقيدتهم على التشريك أو التثليث أو العلمانية اللادينية، الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين في الأذلين في الأسفلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، هكذا قال الله عز وجل. لا بد من كبت مثل هذه الأصوات، فلا تعلو على الحق أبدا. فأراد الله عز وجل لكلمته أن تكون هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم بعزته تعالى وبحكمته يرفع الله جل وعلا كلمته ويرفع الله سبحانه وتعالى رايته بعد ذلك على يد من الخلق. فالأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد. فإن علم الله سبحانه وتعالى في العباد خيرا استعملهم الله جل وعلا لطاعته ولحمل رايته. هؤلاء هم إخوة الإسلام الذين علم الله ما في قلوبهم، فانظر كيف كتب الله النصر والتأييد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن ينفس خطوبنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يحصن فروجنا وأن يفك أسرنا وأن يشد أزرنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل الصالحة ثم اهتدى. عباد الله، اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. أدم الصلاة على الحبيب محمد، فقبولها حتما ودون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول ولو درى معنى الهيام به لكان مساعدي. يا ربي صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين في أعلاها فشربوا، فقالوا على ما نؤذي إخواننا. ربما كان بحسن نية، وربما كان بإسرار طوية خاسرة على ما نؤذي إخواننا أو جيراننا. فلو نقبنا نقبا في نصيبنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ فأسه لينقب السفينة، فإن تركوه وما أراد هلكوا، وهلكوا جميعا، هلك الذين في أعلاها والذين في أسفلها جميعا. لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، أو لتسألن الله فلا يستجاب لكم. ولو أخذوا على يده وأخذوا على أيديهم بالقوة، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولكنها المهازل. هذا زمانك يا مهازل فامرحي، ولكنها النبوة الصادقة. بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ وما الرويبضة؟ وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه، أو التافه، الرجل التافه، في رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر التفهاء والسفهاء، وما أكثر الرويبضة، يتكلم الرويبضة في شأن العامة، يذيع على الملأ في شأن العامة. لو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. ومن ذلك ما حدث يوم الاثنين الماضي: لو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا. إنه مبتدأ تنفيذ مخططات مؤتمر جوبا، مؤتمر جوبا ذي الدعم الصهيوني والرعاية الصليبية والعناية الأمريكية والحضور العلماني. على اختلافهم ما اجتمعوا إلا على شيء واحد: على تعطيل حكم الله عز وجل. على اختلاف تياراتهم وأحزابهم ومذاهبهم ومشاربهم، يجمعهم أمر واحد: إعلان الحرب على الله جل وعلا. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، من كلام رسول الله في الصحيحين صلى الله عليه وسلم. ولكنه اللهف واللهفة وراء كرسي الحكم، مهما كانت النتائج ومهما كان الثمن. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. فأولئك إخوة الإسلام، والله كما قال الله جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون. للأسف، للأسف الشديد، فيكم سماعون لهم، سماعون لهم. مجرد التصريحات لا ينبغي، ومع ذلك فيكم سماعون لهم. تحية لقوات الشرطة، ومزيد من الضبط والأمن. جربنا لما انفلت الأمن ليوم واحد في أحداث الاثنين، كم من الأرواح قتلت يوم واحد أو جزء من اليوم، سفكت الدماء وفقدنا الأمن. عباد الله احمدوا الله كثيرا على نعمة الأمن، واعلموا وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذوا على أيديهم للجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. الأمر يحتاج إلى غربلة وتمحيص وتنقيب. علينا بتنفيذ أمر الله عز وجل. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. ولذلك أناشد السلطات إعادة النظر في قانون حرية الصحافة، حرية الصحافة، إعادة النظر في هذا القانون. اتقوا الله في الله، اتقوا الله في الله، اتقوا الله في دين الله. لا بد من تحقيق قول الله عز وجل. قالوا: كبت الحريات؟ نعم، أمر الله بكبت الحريات، هكذا قال الله: كبتوا. لا بد من الكبت ليبقى الحق واحد، وكلمة الله جل وعلا هي العليا. وفي النهاية، من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه. وإذا سخط الله، أرض تقلنا وأي سماء تظلنا. وإذا رضي الله، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نسأل الله أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. ما زالوا يناشدون ويطالبون بالمسيرات بحجة أنها سلمية. أي سلمية كانت في يوم الاثنين الدامي؟ أي سلمية كانت في أحداث صوبة وأبي سعد والكلاكلة؟ أي سلمية كانت في الحزام الأسود حول العاصمة؟ أي سلمية كانت في رومبيت أو في ملكال أو في جبا؟ أي سلمية؟ فالمسؤولية أمام الله تعالى. وإلا ما الصومال منا ببعيد، ما العراق منا ببعيد، ما بلاد الأفغان منا ببعيد. نسأل الله أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجا فلا تردنا خائبين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في ديارنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، أرحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واحفظ أهلنا، واقض ديننا، وابسط رزقنا، واحسن خلاصنا، وحسن أخلاقنا، وسع أرزاقنا، وثقل ميزاننا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، واصلح لنا شأننا كله، ولا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.